إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع أسانيد صحيح مسلم، باب من باع نخلا عليها ثمر. روى مسلم في صحيحه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. تابعه قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاء حول الإسناد، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي. من ابن نمير هذا؟ وأبوه من؟ حدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله. يعني إيش جميعا؟ يعني إيش من؟ ها خطأ ها نعم وعبد الله بن نمير حسن. يعني مش الأول الثاني، أنت جد التلميذ. جميعا عن عبيد الله حول الإسناد أيضا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. من شيخ عبيد الله؟ ظاهر جدا، انت تحكيلي ليش؟ طيب هو السهل هو اللي بيتعبكم يعني. الحديث ثم تابعه وحدثنا قال مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث. من ليث؟ طيب حول الإسناد، وحدثنا ابن رمح. من ابن رمح؟ محمد ابن رمح. مش من استفايق معنا اليوم. حدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر، ثم تابعه وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وحول الإسناد وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ثم تابعه وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث، ثم حول الإسناد وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، ثم ذكر في الحديث زيادة مهمة قال ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ثم تابعه وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري يعني عن سالم بن عبد الله بهذا الإسناد. ثم تابعه وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هناك جمل من اللطائف في هذه الأسانيد، أولها الإخوة اللي تنظر في الأسانيد، قلنا لابد الكتاب يكون معكم. نعم، كيف؟ أنا أقول في الأسانيد، هذه عامة، الأسانيد جمع. الثاني ها وين؟ أحسن أول لطيفة في الإسناد المتابع، وحدثنا ابن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير حدثني أبي عبد الله بن نمير، ودي من رواية الأباء الأبناء عن الآباء. طبعا في رواية أخرى رواية الآباء عن الأبناء، ورواية أخرى دي من طائف الإسناد رواية إيش؟ الأبناء عن الآباء، الآباء عن الأبناء. لا ما هو سنة الأبناء عن الآباء عن الصغار عن الكبار الذي أفصحت عنها الآن. نعم، ورواية الأقران، الرواية دي اسمها إيش؟ رواية الأقران تسمى إيش؟ في المصطلح عشان تصيب في الورقة الرواية. ما معنى المدبش؟ المدبج من المدبلج. المدبلجة دي مش عندنا، المدبلجة عندنا. المدبج، المدبج هو هذا هو فيسوي. ليش ما تحضرتها الآن؟ طيب أيضا في لطيفة في نفس الإسناد، هذه مهمة جدا، هذه دي مسألة مهمة جدا هنقف عندها. أحسن. نعم، ودي من دقة مسلم أنه بينسب اللفظ لمن إيش؟ لمن ترفض به، يعني هذا اللفظ لفظ لمن؟ أبو بكر بن أبي شيبة. أحسنت. إيش قرأت على مالك؟ أيهما أشد شوكة أو أقوى؟ قرأت التلميذ على الشيخ أم الشيخ على التلميذ؟ لما؟ ليش؟ كيف؟ منتبه لمن؟ لوهم التلميذ؟ طيب يعني يكون الشيخ منتبه لوهم التلميذ. طب مش ممكن الشيخ كل ما يقرأ عليه يتساهل ويسهو؟ إلا دول، أي حد تاني إلا أو غير ذلك شيخ، أو غير ذلك. مش ممكن يكون قراءة الشيخ على التلميذ أتقن وأضبط من الشيخ متقن؟ طيب ده مذهب مالك أصلا. إذا وقع الوهم من التلميذ الشيخ يكون منتبه، والصحيح الراجح أنه ما إيش؟ يتساويان، يتساويان. ماشي. بالنسبة للإسناد الثالث صيغ التحمل، قال قتيبة بن سعيد حدثنا الليث، وقال محمد بن رمح أخبرنا الليث، ما الفرق بينهما؟ فرق من أخبارنا وحدثنا نفس الشيء. ها؟ لا، بعض العلماء يفرقون بينهما، يقولون أخبارنا في القراءة على الشيخ وحدثنا السماع. لا أقصد ده التفريق، هو الراجح أنهما يتساويان، لكن بعض العلماء قال أخبارنا خاصة بالقراءة على الشيخ. ما هو التلميذ يقرأ على الشيخ. الحديث الرابع أو المتابعة الثالثة فيها مين؟ أبو الربيع وأبو كامل الجحدري. ماشي. كيف؟ أنا أتكلم الآن على الثالث، أنت ليش بتنظر ببصرك إلى بعيد؟ الرابع في الترتيب والثالث في المتابعة يا رجل. حدثناه أبو الربيع أبو كامل، قال حدثنا حماد حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب عن نافع. ها، نطائف كثيرة. طيب أحسنت في السير، حدثني وحدثناه. الانفراد والجمع تدل على إتقان بالفرق كما بينا، لكن هنا ها حدثنا. طيب دي من رواية الإيش؟ مقرون. من أبو الربيع هذا؟ من أبو كامل؟ مشهور بكنيته؟ ضبط الكتاب احترد عندك. طيب حدثنا حماد ها، روي إيش هذا؟ مبهم لا يعرف. تحسبهم يغلطوا يا باشمهندس اول ما طيب الراوي هنا راوي مبهم ولا مهمل؟ ما الفرق بينهما؟ ايش الفرق بين الراوي المهمل والمبهم؟ تفضل تفضل يا باشمهندس. لا ما انت قصيت اول التعريف اللي هجيب لك الفايده وبعد كده بشد في النص الثاني. الشطر الاول اللي هو بيفيد ما قعدتش بيه ها عشان اسمه ولا يشترك معه اخرون في حيث الموت كسفيان. طيب ماشي في حد ما المبهم صح لم يعرف له. كيف نعرف الراوي المهمل؟ تاريخ حسن. ايضا في راوي مهمل هنا في نفس اسماعيل. اسماعيل هذا من اسماعيل بن علي ما صرح به كلاهما عن أيوب. من أيوب؟ استختي أنا الناس. طيب الحديث الرابع مهم جدا هذا الحديث في جمل من اللطائف. المتقن بقى هو الذي يعرف. وفي جمل مش واحدة فقط. في أحد ممكن يسمع لي الجمل اللطائف الموجودة في هذا الإسناد ولا أنا أقولهم وخلص نفسي؟ يجمعهم اللي هيتكلم يتكلم عن كل الجمل الموجودة في هذا الإسناد. ماشي يا باشمهندس. لا لا انت عندك اولا لازم تنظر في الكتاب لان في مقرون انت احنا المقرون احنا عاملينهم هنا بالتدريج كانهم متابعات. انا اقول يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح ها مقرون ماشي. قال اخبرنا الليل وهنا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث سبق ان تكلمنا صيغة التحمل والكيف. اخبرنا وحدثنا عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. مهمة جدا هذا. اولا في الاسناد في شيء مهم الليث هنا ايش يقول عن والليث مدلس ولا تمر عنها ودي مشكلة في الاسناد. هيا يا نائمون الليث مدلس الليث هو اللي كفانا تدليس من الزبير عن جامع صح. طيب عن ابن شهاب عن سالم من الزهري. ابن شهاب دلس وتدليسه شديد حقيقة. ان الحافظ بن حجر يعني حطه في الطبقة الثانية ولا الثالثة؟ الثانية ولا الثالثة؟ تذكر طبقات المدلسين الثالثة زاد في التدليس. طب كيف يضع في الصحيح؟ لا لا لا يقال ان الزهري يعني في بعض التدليس يعني كان في ضعفاء في النص التدليس في ضعفاء. اقول في ضعفاء تقول لا درس الا عن ثقة يا شوي. نعم ابن شهاب الزهري واسع الخطوة فيش في الرواية رواياته كثيرة جدا فيغمر التدليس في بحر رواياته كالثوري كسفيان الثوري وهو يحق له ان هو يوضع في الطبقه الثانيه. وطبعا احنا لا نحتاج ان نجيب عن فعل مسلم لابن شهاب. ليش؟ واحد يسقط ببصره كده عند السنه اللي بعده. احسن اخر اسناد قال حدثني قال حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله. وده برضو فيه إشكال في الإسناد. الأول نتكلم عن الإسناد هذا يحيى بن رمح يحيى بن يحيى محمد بن رمح فيه زيادة في المتن إلا أن يشترط المتاع. ثم قال ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتاع. خلاص بس هي الزيادة دي كان المفروض تكتبها. هذه زيادة زيادة في المتن، ودي لابد ان احنا نتكلم عنها هنا. مسلم زاد في هذه الرواية عن الرواية الاولى نافع عن ابن عمر قصر بالرواية الى ان قال فباع من باع نخلا قد أبرت ثمرتها للباع الى ان الشرط المفتاع. ثم زاد سالم الذي روى عن ابن عمر، هنا الذي تابع نافع ومن سالم، سالم بن عبد الله من اجل من روى عن عبد الله بن عمر، بل بعض العلماء منهم انه يقول ان سالم بن عبد الله اجل قدرا من نافع في عمر. وهنا سالم بن عبد الله خالف نافع، هنا المخالفة مهمة جدا تنظروا إليه، أنت تنظروا الكتب وتنظروا إليه، تنظروا الكتب. نافع وصل إلى الثمرة وقال إلى نشرة المبتاع، فخالف سالم بن عبد الله الراوي عن عبد الله بن عمر، خالف فزاد على رواية نافع أنه قال من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلى نشرة المبتاع. قال الدارقطني والنسائي الرواية الراجحة رواية نافع عن ابن عمر، يبقى إذن الرواية المرجوحة هي رواية مين؟ سالم. هو يقول خالف، هنا يقول خالف ليش؟ لأنه هو عنده يعني الدارقطني في مذهبه، لو تجد العيال الدارقطني دايما المتقدمين بينظروا للوقف والرفع والإرسال والوصف، يعل الوصف بالإرسال ويعل الرفع بالوقف، فيقول اللي بيقصر ده متحري ويكون أطقن وأضبط، لكن اللي بيزيد مش متحري، مفهوم؟ وده كلام الشافعي، الشافعي قال إذا رأيت الراوي روى الرواية ثم قصر عن الثقات فهذا يدل على تحريه وإتقانه، أما إذا زاد وليس من أهل الحفظ والإتقان أو زاد من أهل الحفظ والإتقان فينزل حديثه إلى الشاذ أو المنكر كما سنبين. المهم من هنا هناك زيادة، هذه الزيادة هل هي من زيادة الثقات؟ هل من زيادة الضعفاء؟ ده اللي هنبينه. يبقى الزيادة هذه خالف فيها سالم بن عبد الله نافع، وزاد في الرواية من ابتاع عبدا فماله الذي باعه. إن شاء الله نبدأ الشرح فيها الآن، لكن يبقى إن الإسناد اللي بعده فيه أيضا كلام، حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب الثلاثة مقرونين، قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عبد الله. سفيان بن عيينة إيش؟ بل كيف يمر هنا؟ ما فيش حتى أنا يعني بحثت في مسند أبي عوانة في المتابعات لتصريح سفيان ما صرح عن الزهري، كده مشكلة عظمى هذه، لأن العنانة احنا عندنا القاعدة الأصلية في الحديث المعنى عن إيش؟ ها انقطاع. طيب الآن إيش نفعل فيه هنا؟ وجد مسند أبي عوانة ما وردت حتى التصريح فيه، لكن أنت في المتابعات تجد فيه التصريح، لكن الآن ما في تصريح لابن عيينة عن الزهري، فدي معضلة في صحيح مسلم. الآن حديث معنى والأصل فيه الانقطاع، حديث كثير، ها انت عايز تضرب على رأسك كثيرا. سفيان بن عيينة من هذا الباب، ايوه هذا سفيان بن عيينة عنعنته قلنا ان هي تمر لما القيد اللي قيدناه، لكي قلنا العنعنة تمر في اربع اتجاهات صح، منها اذا كان الراوي لا يدلس الا عن ثقة في نص العلماء، ولذلك ابن عيينة حطوه في نفس الخانة ان هو لا يدلس الا عن ثقة، وحتى تدليسه قليل. التي بعده حدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر. يونس هذا بعض العلماء وثقه وبعض العلماء ضعفه ورجح العلماء توثيقه، إلا أنهم قالوا في حديثه عن الزهري بعض الوهم، وإذا إشكال عندنا الآن في حديثه يونس هذا هو اسمه يونس بن يزيد، يونس بن يزيد في حديثه عن ابن شهاب عن الزهري بعض الوهم، وفي غيره وهم أكثر، فيهم في حديث من؟ الزهر، يبقى بعض العلماء ضعفه ويهم في حديث الزهر لكن الوهم ليس يعني بعيد، ويهم في حديث الزهر ومع ذلك أتى به مسلم. كيف نجيب عن هذا؟ أولا الإجابة الأولى أن هذه ليست في الأصول لكنها في المتابعات. الإجابة الثانية وهي الأهم، يونس يغتفر وهمه في حديث ابن شهاب لأنه أتى لنا بالتائهة والضائعة، وهي إيش؟ أتى شيء، أتى بأهم شيء الله يهديك بمثله إيش الله يهديكم، التصريح عن الزهري، الزهري الرواية الأولى عن عنا والثانية عن عنا، فجاء يونس يغتفر ما فيه من وهم لأنه جعلنا نظفر بتحديث الزهري عن سالم. الآن يونس هذا احنا قلنا أنه هو ضعيف، نقول ضعيف أو نقول ثقة لكنه يهم في حديث الزهري، إزاي مسلم يأتي به من صحيح وهو نجلل على شرط أنهم ثقات أثبات، وده مش على شرط. انا اقول ليش المسلم يروى عنه؟ احنا مش عايزين ندافع عنه الان، مش مندافع عنه. ليش؟ من جوابين، من وجهين. الوجه الاول ان هو في المتابعات ليس في الاصول كثويب، والوجه الثاني ان هو اتانا بايش؟ دايما مسلم قال من ياتيني بايش؟ بصحيفه حفص، خلاها تغتفر. وهنا تغتفر ايضا لان يونس خلانا نظفر بتحديث من؟ بتصريح الزهري بالتحديث، مفهوم؟ طيب برضه عايزين الاخوه جزاهم الله خيرا قدر الامكان يطبقوا عملي. ها يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. العنعنه هنا ترد تدر؟ اي عنعنه في الثلاثه هنا لو عن تدر؟ لا تدر. ليش؟ ليس فيه مدلل. خلاص؟ طيب تابع يحيى بن يحيى محمد بن مثنى وابن نمير وابو بكر بن ابي شيبه. طيب ماشي. الثلاثه تابعوا يحيى ابن يحيى. هذه المتابعه قاطره ان تم. ليش؟ اتفقوا معه في ايش؟ الشيخ الشيخ اللي هو نفسه، يبقى دي متابعه قاطره. خلاص؟ وهنا طبعا مسلم في المتابعه نزل. ماشي؟ وطبعا طبعا في المتابعات ان هو بيعلو بيحطها في الاصول. ونزل هنا مسلم لانه في الاول كام راوي؟ اربعه لان النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كام؟ ها؟ خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح أيضا متابعان ليحيى بن مالك. يحيى بن يحيى متابعة إيش؟ كيف يا شيخ؟ بص شوف هذا. واحد اثنين ثلاثة أربعة. نفس الإسناد ونفس الإسناد. سلفوا في الشيخ. يبقى ممكن نقول إن الليث تابع مالك متابعة إيش؟ ناقصة. اثنين بس فقط. تمام لانه اتفق معه في شيخي وشيخ شيخي. المتابعه الثالثه ابو الربيع ابو كامل وزهير بن حرب تابعوا يحيى بن يحيى ايضا. المتابعه هنا متابعه ناقص. احسنتم. والرابعه نفس الامر متابعه ناقص. سيب هذا عن ثاني لا سيب الان. متابعه اعطوه متابعه في شيخه وصل عبد الله معه. يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد تابعوا يحيى بن يحيى الاولاني. ماشي؟ ينفع؟ هذا أصل ثاني. ولذلك لا يوجد فيه ازدياد. اللي هو من بتاع عبد الله. ماشي. يحيى بن يحيى محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث عن الزهري عن سالم. العنعنة هنا الحمد لله فاتت لأنه قال في بعض الروايات أخبرني سالم أو حد في في رواية أصلاً في مسند أبي عوانة قال أن الزهري عن من؟ أذكر عن يونس عن معلول أو غيره. لا عن ابن عيينة. عن ابن عيينة عن الزهري أن سالم أخبره أو غيره. ما أذكر الآن من اللي روى عن الزهري وصرح فيه أن سالم أخبره أيضاً تصريح بالتحديث في مسند أبي عوانة. فالإشكال الأول في عنعنة الزهري الحمد لله انتهينا منه. لكن هنا الزهري رواه عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. يبقى الزهري لو قارن ناه بمالك مع ان هو يعتبر شيخ من شيوخ ايش؟ مالك. لو قارن ناه بمالك هو يبقى متابعه ومتابع ايش؟ ناقص. صح؟ تقول الزهري عن تالي بن عبد الله عن عبد الله بن عمر زاد في المثل من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. هذه الزياده جعلت الامام الدارقطني والامام النسائي يقولون دي رواية مرجوحة. رواية مرجوحة. ورجحوا رواية نافع الذي اقتصر فيه. كما قلت المتقدمون يرون أن النبي يقتصر الرواية ولا يزيد أتقن وأدور لأنه تحرك فما زاد. والذي زاد الوهم إليه أقرب. فده هيجعلنا ندخل في مسألة مهمة جدا ألا وهي زيادة الصفات. كلام عنها من أكثر من وجه. تعرفها؟ هي أي زيادة في المتن أو في الإسناد. في الإسناد رفع الموقوف أو وصف المرسل أو رفع الموقوف وصف المرسل إيش؟ تصريح المدلس. كل هذه الجهة يبقى تعريف الأول هي أي زيادة في المد، يأتي في المد كما قال يقصر المد الأول من افتتاح ثمرة فثمرة للباء، بعد أن أجبرت ثمرة للباء أنا أشتغل المبتاع، فيزيد تقول أن افتتاح عبدا أيضا له نفس الحكم، هذه زيادة في المد. أو كما قلت لكم اللي هي الرواية أبو مالك الأشعري إحدى جعلت الأرض مسجدا طهورا، قال زاد هو فقال وتربته، ماشي؟ أو زيادة بالرفع الموقوف، يبقى الحديث مروي عن ابن عمر موقوفا فيأتي تالي المثل فيرفعه، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون الحديث الموقوف أم لا؟ عرفناه قبل ذلك؟ ما عرفناه؟ لا عرفناه فيه. الموقوف ايش هو حديث الموقوف؟ شان غريب حديث الموقوف قريب من ذهنك الآن ولا لا؟ أحسن. الموقوف هو الذي ايش؟ أوقفه راوية على الصحابين. في حد يقول تعريف ثاني؟ طيب مش ممكن يكون الذي أوقفه الراوي على التابعي صح ولا لا؟ صح؟ ها رامي؟ مش موقوف كده ما اسمه ايش؟ الموقوف شيخ أوقف على التابعي. لا باشا ايه؟ ايه؟ ايه؟ ما هي صح بس انا اقصد أوقفه الراوي على التابعي. انا افهم يسمى موقوفا صح؟ هو ما اشتهر بهذا اشتهر بايش؟ طب اشتهر بايش؟ اللي انا اقوله لا اللي انا اقوله الان لا مقطوع مقطوع مقطوع اللي بيقف على التابعي فقط يبقى مقطوع على على التابعي يكون مقطوع على الصحابي يكون موقوف خلاص؟ زيادة في المتن أو زيادة في الإسناد، زيادة في الإسناد إن هو يرفع الموقوف، يبقى موقوف على ابن عمر يأتي سالم نافع يوقف على ابن عمر، يأتي سالم فيرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ أو وصف المرسل، سعيد بن المسيب يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سعيد بن المسيب بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايش؟ مرسل. الظهري مثلا هو اللي رواه عن سعيد المسيب ورواه مسلم، فجاء راوي اخر رواه عن سعيد المسيب عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده عمل ايش؟ وصل المرسل. وتعريف المرسل هو شوية المرسل هات الراجع هات الراجع التابعي الصحابي وصل النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الصحابي أو تصريح بالمدلس يجي الزهري يقول عن سالم فيأتي روي آخر عن الزهري الليث يأتي عن الزهري عن سالم فيأتي يونس يتابع الليث ويخدمنا في تصريح الزهري يونس عن الزهري من حيث الراوي أقسمها من حيث الراوي الزيادة من الراوي نفسه من الراوي نفسه دي أول حاجة ثانية زيادة من الرواة يعني يأتي الراوي فيروي الحديث موقوفا ثم يأتي المجلس تحديث آخر فيرويه مرفوعا أو يأتي الراوي مثلا نافع عن ابن عمر فيرويه إلى من باع ثمرة فثمرة من باع نقلا فثمرة البائع إلى آخر الحديث ثم يأتي في مجلس تحديث آخر فيزيد عن هذا المتن فيقول نفس المتن من ابتاع عبد كمان هو الذي باع مفهوم؟ يبقى الراوي الواحد بينقص طارة ويزيد ايش؟ طارة ماشي؟ أو الراوي ينقص ويأتي رواة آخرون هم اللي يزيدون مثل هذه الحالة نافع أنقص في الرواية وصل لغاية الثمرة ووقف جاء سالم بن عبد الله فزاد على هذه الرواية يبقى ده راوي آخر مفهوم؟ وزي كما قلنا حديث ايش؟ اشهر حديث فيه خلاف في المساله دي الاصبع شهاده الاصبع تسعه يروي بعدم ايش؟ يحركه وقال يروي بيحركه خلاص؟ يبقى دي زياده من الرواية حكم الامر ده اقسامه بقى الاول قبل ما نتكلم عن حكمه اقسمها من حيث الرواية هتبقى زياده توافق لا توافق ولا تخالف مفهوم هي وجبه تعد مفهوم يبقى إذا الزيادة أقسمها من حيث الراوي، إذا زاد الراوي أو أنقص الراوي، إذا زاد في الرواة غير الراوي. من حيث المروي زيادة توافق، يعني زيادة في المتن توافق، زيادة في المتن تخالف، زيادة لا توافق ولا تخالف. من حيث الراوي قال العلماء إن كان الراوي الذي روى تتعجب مش هون تعمل حتى ابني مستيه زي طيب الزيادة جاءت من الراوي نفسه العلماء قاطبة إلا شرزمة، شرزمة قالوا ضعيفة. إذا كانت الزيادة من الراوي نفسه فهي ضعيفة ودلت على وهم ما بيتقنش الرواية، يعني لما يأتي الراوي يروي الحديث إلى هذا فثمرتها للبائع إلى أن يشترط المبتاع ويقف، ثم يأتي في مجلس تحديث آخر فيقول ومن ابتاع عبدا فماله للذي باع فيزيد، فهذا دلال على إيش؟ على وهمي وعدم ضبطي وإتقاني. خلاص. والراجح الصحيح إن كانت الزيادة من الراوي نفسه وكان الراوي ثقة في نفسه، يعني أنا الجرح الذي يوثقونه، فهذه الزيادة مقبولة وتكون تأويلها لا على الوهم لكن على النشاط، إن الراوي في بعض الأحيان يقصر خامل عنده خمول فيقصر فيروي الرواية إيش؟ قصيرة ما يستقدر البقر لأنه عنده خمول، ثم ينشف مرة أخرى فيرويها إيش؟ كاملة. كما أن مثلا مالك حاشاه لكن ما أحد معصوم يخمل مرة فيوقف الحديث على ابن عمر، ثم ينشف مرة أخرى في مجلس التحديث فيرويه مرفوعا على النبي صلى الله عليه وسلم. مش مفهوم؟ ها؟ يعني احنا قلنا ان هي ممكن تيجي في الاسناد او في المات، في المات يصل الى هنا فقط الى الا ان يشترط المبتدا، ثم هذا المجلس اخر بالتحديد يكون مثلا قرا قران كثير استغفر الله العباده امتلأت في قلبه وتفتح ذهنه خلاص ونشط، فلما ينشط في مجلس التحديد فياتي بالحديث على ايه؟ على كامل كامل، فياتي بنفس الروايه من ابتاع عبدا ما فماله للذي باع الا ان يشترط المبتاع بكامل الحديث. فنقول طارة يقصر ما يكونش نشيط، وينشط طارة اخرى فيرفع يرفع او يزيد في المات، ان لم يخالف فهذه الرواية صحيحة وتقبل. مفهوم ولا لا؟ ده بالنسبة للراوي الواحد. يبقى الراجح قول الجمهور، قول الجمهور في الراوي الواحد ان كان ثقة في نفسه وزاد في المات او في الاسناد فهي زيادة مقبولة، وتبقى زيادة الثقة على انه نشط في هذه المرة فزاد فيها. نعم كل ذلك الرواية ايش؟ اللي توافق. خلاص؟ انا بتكلم على مثال، لو مالك مثلا روى وما نشط فاوقف الحديث على ابن عمر ما قالش عن النبي، مع ان صاحبنا مش مهندس كان لازم يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيه طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمالك ياتي فيوقفه على من؟ على ابن عمر في مره، ثم ينشط مجلس تحديث اخر فيرفعه على النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ أو يقصر بالمتن إلى هنا ثم ينشط مرة أخرى فيزيد في المتن هذه الزيادة. خلاص كل ده في الذي توافق فالجمهور على أنها ثقة وهذا هو الراجح. أما بالنسبة يبقى دي زيادة توافق، بعد خدنا زيادة توافق في الراوي نفسه. في الرواة إذا كان في مجلس التحديث خمسة بيسمعوا والثالث جالس معه فجاء الخمسة رواوه إلى هنا، من باع نقلا قد أبرت ثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع فقط ووقف، وجاء الثالث فقال ومن ابتاع بعد ما يرويها ومن ابتاع عبدا فثمرته فماله للذي باع. أقول طبعا لو زيادة توافق هيبقى الزيادة دي لو توافق نفس الأمر، بس زاد عليها أي رمز أو كلمة لا تخالف هذا الحكم، وهذا الراوي منفرد عن ثلاثة من الرواة أو خمسة من الثقات وثقة في نفسه تمر، العلماء قالوا زيادة مقبولة. طبعا على قولين جمهور العلماء من المتأخرين يقولون زيادة الثقة مقبولة مطلقة، إذا كان ثقة في نفسه فزيادته مقبولة مطلقة، وده اللي رجحه النووي ورجحه الفقهاء والأصوليون. ونقلوا من دقيق العين. والصحيح الراجح ان المساله تحتاج الى نظر وتفصيل وترجيح. قلنا المتقدمون امثال الدارقطني والنسائي وغيره يرون ان الزياده مطلقا الوصف مع الارسال الرفع مع الوقف وهم، ويرجحون غالبا الوصف وايش والارسال، ويقولون الارسال يعل الموصول، المرسل يعل الموصول، والموقوف يعل المرفوع. مفهوم؟ طيب، فإن كانت زيادة توافق لكن في لفظة فقط مش موجودة هنا فهي على الجميع تمر وتكون صحيحة طالما الراوي ثقة في نفسه. أما إن كان الراوي صدوق مثلا وله أوهام وزاد زيادة صدوق لا أوهام قل صدوق لا أوهام ممكن قتل حسن أو ينزل عنه. المهم التي توافق جمهور العلماء وهذا هو الصحيح أنها مقبولة. الثانية زيادة لا توافق ولا تخالف. طبعا هذه زيادة توافق، من ابتاع عبدا فماله للذي باع لما اشترط المبتاع، هذه الزيادة مثلا أننا هذه توافق ولا تخالف؟ توافق. ازاي توافق؟ هذا ثمر وهذا عبد، من باع نقلا قد أبرت الثمرة للباع إلا أن اشترط المبتاع. نفس المعنى نفس الحكم نفس الحكم. طيب هذه الزيادة زيادة ايش؟ توافق. الزيادة توافق يبقى تمر. يبقى هنا ما عندناش أي إشكال في هذه الزيادة. زيادة سالم عن عبد الله بن عمر التي قال عنها الدارقطني أن هو جعلها مرجوحة وجعل رواية نافع هي الراجحة، تقول له لا إشكال فيها، لأن هذه زيادة توافق ولا تخالف، فهي توافق في الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فثمرتها للباع إلى أن يشترط المبيع، أيضا جعل حكم المبيع نفس حكم المبيع هنا، المبيع هنا لكن الاختلاف في إيش؟ في المثمن اللي هو المبيع، هنا المبيع ثمرة وهنا عبد، حكم الثمرة لمن؟ البائع، وحكم المال اللي في يد المبيع اللي هو العبد ليش؟ للبائع ايضا، فالحكم واحد، اذا لا يخالف. هذه الزياده توافق وهي بالاجماع بالاتفاق، عشان نتنزل بالاتفاق انها ان كانت توافق فهي صحيحه، ان كانت من الثقه. زياده لا توافق ولا تخالف، يعني ياتي مثلا يقول من باع نقلا قد ابرت ثمرتها البائع الى ان يشترط المبتاع، ثم يقول مثلا ومن توضى فليصدق الوضوء. لا توافق ولا توافق، ها دي تخالف ولا توافق ولا ايش؟ لا تخالف ولا توافق، ده باب بيوع والثاني باب طهارة، دخل في امر حكم اخر صح؟ ان كانت لا تخالف ولا توافق بعض العلماء قال ضعيفة، هي ضعيفة ودول قلة. والبعض الثاني هم الجمهور قال صحيح، وهذا هو الراجح، وتكون الزيادة التي لا تخالف ولا توافق كالحديث المستقل، كأنه غير نفس الرواية هذا، كأنه حديث مستقل انفرد به ذلك الثقة، وانفراد الثقة ضعف، لأن الانفراد يدل على الوثق. ها إذا انفرد الثقة لا يضعف لأنه ثقة، مفهوم؟ فانفراد الثقة لا يضره، وإن كنا نقول إن المتابعة تعد من الموقف، لكن انفراد الثقة لا يرد به الحديث، فيبقى الزيادة التي لا تخالف ولا توافق تعتبر كالحديث المستقل الذي انفرد به الثقة، فهو صحيح. أما إن كانت الزيادة تخالف فالعلماء قالوا مقبولة لأنها زيادة ثقة. انا بغلطك الان، انا بكتب حتى مش في حاجه الله يهديك. مقبوله انها زياده ثقه، وده يعني ده من لوازم قول الامام النووي. النووي وابن سعيد دائما يقولون ان زياده الثقه مقبوله لانه ثقه، فان زادت فتقبل منه. والصحيح الراجح ان في هذا تفصيل، ان كانت الزياده تخالف في اللفظ فقط ولا تخالف في الحكم فهي أيضا كالحديث المستقل وتمر وتكون صحيحة. أما إذا خالفت في الحكم كأن تكون الزيادة هذه الأولى تقول يجوز والثانية تقول لا يجوز، إن خالفت في الحكم فهذا شذوذ. هذا واضح أيضا، إن هذه الزيادة لو خالفت في الحكم فهي لا تجوز، فهي شاذة، فهي رواية شاذة. وده اللي نزله الشيخ مقبل رحمة الله عليه في حديث الإشارة بالإصبع، قال إن المجلس التحديث كما ثمانية، ورأوا إن هو يشير لا يحركها، ورأى أن رواية لما يقول يشير يحركها بمخالفة الحكم، لأن لا يحرك ثابت، ويحرك الثابت والمتحرك مخالفة، فخالف في الحكم خلاص، فجعل أن هذه الزيادة تخالف في الحكم فتضع زيادة تكون زيادة إيش شاذة. وطبعا يبعد طبعا العلماء في تفصيل أكثر من ذلك، إن هم يقولون في مجلس تحديث واحد ولا أكثر من مجلس، وكل كلامنا على إيش، على مجلس تحديث واحد خلاص. فهم قالوا ثمانية في مجلس التحديث الواحد يروه بالإشارة دون التحريك، والثمانية في ثقات الأثبات يهمه وواحد فقط، أو تتعة يهمه وواحد فقط هو الذي لا يهم ويضبط، هذا ليس صحيح، وكلام قوي جدا. لولا أن اللغة أثبتت أن الإشارة بالتثبيت والتحريك لا مخالفة بينهم، اللغة إذا رأيت يعني قال فأشار إليه أن تعال، فهو أشار إما أشار بهكذا أو قال كن مكانك، يعني دائما في اللغة يقول أشار بيده أن كن مكانك، فنعم فهو يشير يحرك بنفس اللفظ، فأصبح التحريك من نفس معنى الإشارة، فلا يخالف الحكم الرارح على أنها مش شاذة وأن هي أصلا مقبولة. لكن طبعا هنخش فيها بالساعة في أمر الشذوذ، أنا بضرب بها المثل على أن هو لو خالف في الحكم فهي شاذة لا تقبل، لكن لو خالف في اللفظ ووافق في الحكم والمعنى فهي تقبل وتكون كمثل الحديث به. صحيح مفهوم ولا مش مفهوم؟ الدماغ تعبت؟ تعبت يا باشمهندس ما تعنيش كده، ايش انت لا رايك تتنفس استعضاء ايش بالله عليك خلاص. طيب اي سؤال ثاني؟ يبقى اذا الزياده حيث تعرفها حيث تقسمها وانواعها، تعريف زياده في المتن او الاسناد، وتكون الزياده المرافع الموقوف او وصف المرسل، او تصريح بالتدليس، دي كلها في الاسناد، او زياده لفظة من أفضل الله عليه وسلم لم يزيدها الراوي، اقسمها حيث الراوي نفسه أو زيادة من الرواة الآخرين بأحكمها، زيادة توافق زيادة تخالف زيادة لا توافق فلا تخالف. وده فن لطيف جدا، يعني يحتاج إلى من يفقه متن الحديث، يعني ما حدش يقدر يضبط أمر الشذوذ أو زيادة الثقة إلا من فقه المتن، فقه المتن هو الذي إيش يجعلك تمر من هذه. مفهوم؟ أي سؤال في هذا؟ سالم عبد الله هو الزيادة من الراوي نفسه؟ من سالم بعدين تجي الزيادة من نفسه، ايه يعني من دماغه؟ هو سالم اللي ما هو انت عشان تنظر في المخالفة فتنظر للأرقام، نافع عن ابن عمر قصر الى هنا خلاص، وكل الرواية دول تبعوا مين؟ تبعوا مالك، على كلام مالك. لكن سالم نفسه عن عبد الله بن عمر زاد هذه الرواية، لان كل الرواية النافع قصروا بها للمبتاع في الثمرة، اما سالم زاد فيها ايش؟ والحين الزيادة هنا توافق. انت ليش تعرف ان في زيادة؟ هتعرفها من مين اللي زاد؟ عرفتها من مين؟ من الحديث. لا لا النظر للإسناد. ثابت أصل الحديث انه مطوي لنا للمطوي. صح؟ أيه. لو أصلناها. طيب متابعة السنة. طيب. لا لا هي فيها أظن خلفها لما هي تتشرح لوحة يعرفك بدل ما دخلوا فيه. ماشي. يعني الحين الزيادة هنا توافق، ليش؟ الحكم واحد شيء صح؟ الحكم هنا الثمرة المبيع ثمرة، هذه اللفظة المبيع ثمرة ده المثمن، الحكم ايش ثمراتها؟ البائع. المبيع هنا عارف الحكم ماله؟ البائع. نفس الحكم ولا مغاير؟ نفس الحكم، فهي موافقة. اذا هذا رأي صحيح. وان قلنا انها تخالف وده مش صحيح خالص، احنا نقول ما ترجح، لان سالم ثقة ثبت، هو الامام ما كان على قول هو ثقة ثبت والزيادة عنده مقبولة، زيادة الثقة مقبولة. لكن الصحيح الراجح انك لو نظرت فقه المتن هتجد ان ما في مخالفة هنا، هنا المعنى ان المبيع الثمرة تكون حكمها الثمرة تكون للبائع والمبيع نخلة. هنا المبيع عبد والحكم ماله للبائع مفيش مخالفة هنا إلا أن يشترط المبتاع وهنا أيضا إلا أن يشترط المبتاع فهي زيادة وافق مفهوم؟ أي سؤال؟ الليت إيش؟ الليت؟ لا الليت من طبقة مالك نعم هذا؟ هو الليث هو هما أكبر بس شيك كتبها ليث كده ما يعني هو الليث هو الليث المساعد سبحانك اللهم ربنا وحمدك.